وبناتها، ثالثا ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد. فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر ولو لم يتم الدخول. رابعا ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش. خامسا المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف حتى يسودهما الوئام والمحبة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف، ولقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. سادسا الثقة المتبادلة بينهما، بحيث كل منهما واثقا في الآخر ولا يخامر أدنى شك في صدقه ونصحه وإخلاصه له، وذلك لقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والرابطة الزوجية لا تزيد أخوة الإيمان إلا توثيقا وتوكيدا وتقوية. وأما حق الزوج على زوجته فالأول طاعته في غير معصية الله ورسوله، ومن عظم هذا الحق أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض الدينية وطاعة الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيع أباك. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. قال: حق الزوج على زوجته لو كان به قبحة فلحستها أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. أعيد هذا الحديث مرة ثانية: لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر من خراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه. قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحهن إلا بإذنهن. واعلم أيتها الزوجة المسلمة أن مقياس قربك من الله بمقدار رضا زوجك عنك بالمعروف. روى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة. وانظري أيتها الزوجة المؤمنة أين أنت من زوجك، فإنما هو جنتك ونارك. فعن حسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذاة زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. وهي حائض فتقول له لا، لأن هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما إن استمتع بزوجته بعيدا عن الجماع في الفرج فلا بأس ولا حرج، كما كان يفعل رسول الله مع نسائه صلى الله عليه وسلم. فإن امتنعت الزوجة عن الزوج لدلال أو للضغط عليه أو لوضع أنفه في التراب أو من أجل أن يأتي لها الزوج بما تشتهي وتريد، فهي عاصية لله عز وجل، فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر. واسمع معي أخ الإسلام إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الحبيب في هذا الباب؟ قال: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فالرب عز وجل ساخط عليها حتى يرضى عنها، أي زوجها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فالله المستعان. هل ترضى مؤمنة عاقلة شريفة حرة عفيفة بذلك؟ وما أكثر اللواتي هذه حالهن، والعياذ بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمدك ربي، ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. سبحانك نعتز بالعبودية لك، لأنك الرحمن الرحيم، منك وإليك لأنك مالك يوم الدين. اللهم كما خلصناك بإياك نعبد فأعنا بإياك نستعين. وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه. إله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه كثيرا مزيدا. أما بعد عباد الله، تعالوا معي مرة ثانية إلى حق الزوج على زوجته. فمن حق الزوج على زوجته صيانة عرض الزوج والمحافظة على شرفها ورعاية ماله وولده وسائر شؤون منزله، لقوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، وقوله صلى الله عليه وسلم: فحقكم عليهن ألا يؤتين فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ومن حق الزوج على زوجته حسن خلقها وأدبها، فلا تؤذيه بلسانها ولا تجرح بكلمة نابية، وأن تبتعد عن عن كل ما يخدش الشرف والحياة. فالخلق الحسن يا عباد الله بلسم يداوي الجراح. فإن الله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم مكارم الأخلاق. كان النبي قرآنا يمشي على الأرض. فالمرأة لا توبي زوجها لا بلسانها ولا تسمع كلمة نابية، وأن تبتعد عن كل ما يخدش الشرف والحياة. فالخلق الحسن بلسم يداوي الجراح بإذن الله عز وجل. وتدبري معي أيتها الزوجة، أيتها الزوجة المؤمنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يكره الفاحش البذيئة. وأرجو ألا يظن واحد منا أن هذا الكلام للزوجة فحسب، بل حتى الزوج أيضا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج، اللسان والفرج. فعلى الزوجة أن تخفض صوتها وأن تكف يدها عن السوء ولسانها عن النطق بالفحش والبذاء والإساءة إلى والديه أو أقاربه. ومن حق الزوج على زوجته لزوم بيت زوجها أن تلزم البيت، فلا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه وغض طرف عيناها إذا خرجت، ولا تخرج متعطرة. قال تعالى: وقرنا في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ومن حق الزوج على زوجته أن تتزين له وتتجمل. فمن أعظم الحقوق أن يرى الزوج زوجته جميلة. وأنا أحذر كل زوجة من الرائحة الكريهة، من رائحة الفم، من رائحة العرق، من رائحة اللباس. فمما يؤلم القلب أن ترى المرأة قبل خروجها من البيت إلى أين؟ إلى الشارع؟ إلى أين؟ إلى السوق تتزين وتتجمل، تبقى أمام المرآة بالساعة والساعتين تمكج لمن يا عباد الله؟ لأن خارجة من البيت ليراها الناس جميلة، تتعطر وتتطيب وتمكج، ثم تحول إلى الشارع. ثم إذا جلست الزوج جلست معه بالثياب التي عطرتها برائحة البصل أو الثوم، إن الحب قد يزول بسببك أنت وأنت لا تشعرين. فالزوج بفطرته ينفر من الرائحة الكريهة، وهذا للزوجة أيضا. بالنسبة للزوج حتى الزوج يتطيب ويتجمل لزوجته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فالرجل أيضا يتزين لزوجته فتشم منه الرائحة الطيبة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. الله جميل يحب الجمال. وزينة المرأة الخضاب والطيب، واحذري يا أمة الله أن تتزيني بالزينة المحرمة كالوشم والنمص وتثليج الأسنان أو وقت الشعر. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، المتنمصة التي تأخذ من شعر حاجبها حتى يصبح كالخط الرقيق جدا جدا وتظن أن هذا من الزينة، ولا تعلم ولا تدري أن قد وقعت في اللعنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. فعن علقمة قال عبد الله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله تعالى، ما لنا ألعن من لعن النبي وهو في كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر سواء كان لنفسها أم لغيرها، والمستوصلة التي تطلب فعل ذلك ويفعل بها. وما يفعله النساء اليوم يعني أن تلبس البريك، تعمل بريك يعني إيه؟ لتظهر أمام الناس أن لها شعر طويل، هذا محرم. لعن الله الواصلة والمستوصلة ولو كان لا شعر لها، لا يجوز لها أن توصل شعرها بشعر إضافي وهذا حرام. ومن الزينة المحرمة أيضا تشبه المرأة بالمرأة الكافرة في زينتها، وخاصة هذا المكياج الذي تستعمله المرأة المسلمة اليوم وهو من التقليد الأعمى، وكذلك طلي الأظافر بالمونيكير بهذا الذهب، وهذا يمنع وصول الماء. فإذا استعملته المرأة وتوضأت ثم صلت فوضوها باطل وصلاتها باطلة لأن الماء لم يمس البشرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت في عليائك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.